الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله. إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن صليت فادعوا الله دوما وشفع بالصلاة على محمد. فلا صوم يصح ولا صلاة ولا أذان لمن ترك الصلاة على محمد. وقل يا رب لا تقطع رجائي، وكلي بالصلاة على محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا، فإن سألاك قل لهما محمد رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. أحباب رسول الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فالحمد لله الذي هدانا لطاعته، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبتي في الله، ما زلنا وما زال الحديث موصولا لنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة سيرته. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأسوة نتعلمها من سيرة النبي، من حياة النبي، من أقوال وأفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي الحكمة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه. قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله عز وجل لنا أسوة وقدوة ونموذج يحتذى به، إما أن تكون سنة قولية، أي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة فعلية، أي ما فعله النبي. ما تصلوش على النبي، اللهم جنبنا البخل. وإما أن تكون سنة إقرارية، وهذا هو القسم الثالث من السنة المباركة. يبقى قولية ما قاله النبي، فعلية ما فعله النبي، إقرارية أي ما فعله أحد صحابة رسول الله أمام رسول الله، فرآه النبي فلم ينكر عليه، أقره على ذلك، فصارت سنة نحن مأمورين باتباعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فالسنة بوحي، كما أن القرآن بوحي، فإن السنة أيضا بوحي. قال الله عز وجل في صدر النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. تناولنا في اللقاء الماضي هجرة المسلمين المستضعفين الأوائل إلى الحبشة بعد أن تعرضوا لضغوط من مشركي قريش. أذن لهم النبي، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتركوا مكة خير بقاع الأرض ويذهبوا إلى أرض لا يوجد فيها إسلام، بلاد الحبشة التي يحكمها رجل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إمام عادل. وهذا هو ديننا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا الرجل الذي ليس من أهله، ليس من جنسه، ليس على دينه، وإنما يشهد له بالعدل، يشهد له بالعدل، ويأمر هؤلاء المسلمين المستضعفين بأن يتركوا مكة ويذهبوا إلى هذه البلاد حتى يأمنوا على أنفسهم وعلى دينهم. وذكرت لحضراتكم المناظرة التي حدثت بين سيدنا جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه وأرضاه وبين عمرو بن العاص في حضور النجاشي، وكيف أنه استطاع بحجة بليغة وبفصاحة أن يقنع النجاشي، بل أن يجعل النجاشي يبكي، يبكي حينما يسمع القرآن يتلى أمامه من سيدنا جعفر ابن أبي طالب. والتحقيق أيها الأحبة أن هذا النجاشي، والنجاشي ليس اسما وإنما وظيفة كانت تطلق على من يحكم بلاد الحبشة النجاشي، كما أن هرقل ليس اسما وإنما وظيفة منصب يطلق على من يحكم بلاد الروم، وكذلك كسرى وظيفة تطلق على من يحكم بلاد الفرس، وهكذا. هذا النجاشي كان اسمه أصحمة. أصحمة هذا التحقيق أن الله عز وجل هداه إلى الإسلام. نعم، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فأصحاب العقول الذين يتجردون من الأهواء ومن المصالح الشخصية ومن حب المناصب والكراسي يهديهم الله عز وجل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. النجاشي يذكر لنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لأصحابه: هلموا لنصلي على أخيكم النجاشي صلاة الغائب. وخرج صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة وأمهم في صلاة الغائب. صلاة الغائب هي صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تكون على من؟ على الميت الإيه؟ المسلم الغائب، يعني صلاة الغائب تعدل صلاة الجنازة. فحينما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أصحم هذا، إذن هداه الله عز وجل إلى الإسلام. وهذا كان واضح جدا حينما فصلنا الحوار والمناظرة التي دارت بينه وبين سيدنا جعفر ابن أبي طالب، وكيف أن المسلمين أمنوا في بلاد النجاشي وظلوا مدة طويلة في هذه البلاد. يعني هم هاجروا الهجرة الأولى، ثم لما سمعوا بأن مشركي قريش، هكذا وصلتهم الإشاعة، الناس بتسمع كلمة تزود عليها 10، وفعلا المشركين سجدوا، ولكن هذا وطبعا الظاهر أن السجود يعني أنهم خضعوا وآمنوا، ولكن ما هي إلا لحظات، كانت مجرد لحظة يقظت ضمير والفطرة السليمة جعلتهم يسجدون لهذا القرآن حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى وصل إلى نهايتها. فمن هذا الحديث تعجبون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. فسجدوا جميعا. فالإشاعة وصلت إلى بلاد الحبشة أن كل قريش دخل في الإسلام، فعادوا. فلما عادوا وجدوا أن الأمور كما هي بل أشد سوءا، فرجعوا مرة ثانية وكانوا أكثر عددا من المرة الأولى، وظلوا حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث بينه وبين مشركي قريش غزوات بدر وأحد والخندق، وجاءوا قبيل العام، يعني جاءوا بعد صلح الحديبية، جاءوا بعد صلح الحديبية. ولذلك تجد أن سيدنا جعفر بن أبي طالب أول غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غزوة مؤت، وهي التي استشهد فيها رضي الله عنه وأرضاه بعد أن قطعت أطرافه وهو يحمل الراية، فأبدله الله عز وجل جناحان يطير بهما في الجنة. كان ذلك في العام السابع. يبقى إذن ظلوا في الحبشة ما يقرب من 15 عام يعبدون الله عز وجل بحرية وفي أمن وفي أمان ومعاملة طيبة، وكانوا سبباً في دخول رأس الحبشة. النجاشي أصحاب هذا كانوا سبباً في دخولي إلى الإسلام. وأنتم أيها الأحبة في هذه البلاد، إن شاء الله عز وجل كل واحد ينوي بقلبه إن شاء الله عز وجل أن يكون سبباً في دخول زميله أو جاره أو صديقه إن شاء الله عز وجل في الإسلام. فأنتم سفراء الإسلام في هذه البلاد، أنتم أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى، وكان معه أكبر تجمع في حجة الوداع، كان معه 100,000. ده أكبر تجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام الذين فتحوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم 10,000، وكان ذلك في العام بتنسوا منتو صلى الله عليه وسلم. متى كان فتح مكة؟ الثامن مش العاشر. فتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة، كان في العام الثامن من الهجرة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. كم من 10,000 دفن في البقيع؟ 1,000. أبو 9,000، ابحث عن قبورهم في كل بقعة من بقاع العالم. يعني هؤلاء لم يقولوا الحمد لله فتحنا مكة وانتشر وطهرنا الجزيرة العربية من الأصنام ومن عبادة الأوثان والحمد لله كل واحدة خلاص الحمد لله خليه في روحه. لا، هؤلاء حملوا الراية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أقل من 90 عام كان الإسلام في غرب أوروبا. الله أكبر. همة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم وتصغر في عين العظيم العظائم. انظر، أقل من 90 عام كان الإسلام في غرب أوروبا. كل هذه لو ظلوا في الجزيرة العربية فقط ما وصل الإسلام إلينا، إلى آبائنا وأجدادنا. فاللهم اجزهم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. ابحث عن قبر سيدنا أبو أيوب الأنصاري، أين الذي استضاف وشرف بأن ضيف رسول الله في بيته؟ سيدنا أبو أيوب تجده في اسطنبول. قبر سيدنا جابر، عارفين سيدنا جابر بن عبد الله، هذا الطفل الصغير، الصغير في السن الكبير في القدر والمقام عند الله، الذي مات أبوه عبد الله، وعبد الله هذا عبد الله بن حرام كلمه الله عز وجل سفاحا بدون واسطة، مات عبد الله في أحد وترك جابر طفل صغير كده يعني 10 سنوات وتسعة من البنات، فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما، ما لك يا جابر؟ قال يا رسول الله كما ترى استشهد أبي وترك لي ديون، اللهم اقض عن المدينين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ديون والدين هم بالليل ومذلة بالنهار، وتسع بنات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشره فقال له يا جابر أما تعلم ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أبوك عبد الله، فقال الله له تمنى علي يا عبد الله، فقال عبد الله أتمنى يا رب أن أرد مرة ثانية إلى الدنيا. لماذا؟ علشان يزوج البنات ويشتري دار للولد جابر الصغير ويفرح به ويزوجه؟ لا، هؤلاء أصحاب همم عالية، هؤلاء أصحاب همم عالية، أتمنى يا رب أن أرد مرة ثانية إلى الدنيا. لماذا؟ قال لأقتل فيك مرة ومرة ومرة لما رأى من عظم ثواب الشهادة عند الله عز وجل. فقال الله يا عبد الله لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب إذن فبلغ من تركنا بما نحن فيه. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات نزلت في سيدنا عبد الله، وسيدنا عبد الله على فكرة كان أعرج وليس على الأعرج حرج، سبحان الله. سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم أين مات؟ فين؟ وهو يرفع الراية في القادسية، ده أعمى الذي نزلت فيه عبس وتولى في القادسية يرفع الراية. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اليوم حنتكلم عن اثنين من هؤلاء الرجال الذين أعز الله عز وجل بهم الإسلام في وقت الإسلام بيمر بمرحلة صعبة جدا. يا الله ما هذا؟ النبي يصلي في صحن الكعبة صلى الله عليه النبي، تخيل في أطهر بقعة على وجه المعمورة 360 صنما حول الكعبة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم. طب والأصنام؟ في فقه للتغيير يا أخي، العملية مش بالغشم كده، العملية بالعقل كده، وفي ترتيب رباني الأمر، ممكن يكسر الأصنام ويقدر على ذلك، ولكن في فقه اسمه فقه التغيير. الآن مكة دولة ليست دولة إسلامية، حينما تفتح وتصير دولة إسلامية يدخل النبي وهو يتلو قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويكسر هذه الأصنام. الآن بل العام الذي يليه يرسل أبا بكر ليحج بالناس ولم يذهب، ثم يرسل سيدنا علي بن أبي طالب بآيات أنزلت على النبي، ما يعني الدنيا انبنت في 6 أيام، والله قدر أن يقول كن فيكون، ولكن تعلم ماذا؟ أتلو عليه ما هذه الآيات، ما هذه الآيات في العام 9، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذهب علي بلغ الآيات الجديدة واتلع عليهم هذا البيان. آخر عام لا يدخل مكة بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. انتهى الآن. إنما في هذا التوقيت 3 أعوام دعوة سرية، 10 أعوام دعوة مضطهدة. وصل الإيذاء إلى أنهم أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن الهجرة في وقته. فهذا اسمه فقه، فهم. نعم. المهم في هذه الظروف الله عز وجل يستجيب لدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المستضعفين يعني ذاقوا ويلات العذاب، بلال وياسر وعائلة ياسر وعمار وسمية، هؤلاء ذاقوا أمر العذاب من المشركين. فيدعو الله عز وجل: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. ويستجيب الله عز وجل لدعاء نبيه. نعم، في رجال كده يدخلوا في الإسلام يشرفوا الإسلام، والله يعز الله عز وجل بهم الإسلام. وفي ناس يعني سبحان الله وصمة عار في حق الإسلام، يسيء للإسلام، وفي ناس كده تشرف الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد رجل كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليعز الله عز وجل بالإسلام، يريد رجل كحمزة أسد الله ليعز الله عز وجل بالإسلام. نعم، هذا إسلام ما أحسنه وما أجمله لو كان له رجال. الإسلام يحتاج إلى رجال يعرض هذا الإسلام ويشهد هذا الإسلام، فيكون إن شاء الله عز وجل أبوابا يلج الناس منها إلى دين الله عز وجل. اسمع حبيب، صلى الحبيب. إسلام حمزة رضي الله عنه خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق. نعم، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. سيدنا حمزة أسلم في أواخر السنة 6 من مش من الهجرة بقى، ركز معايا، احنا الآن لسه ما هجرناش، احنا في مكة اهو. لما أقول السنة 6 من البعثة، أيوة احنا في مكة بنأرخ التاريخ بتاعنا من البعث، من نزول إقرأ. لما يحدث الهجرة إلى المدينة نقول من الهجرة، الآن ما زال ما فيش هجرة، قبل الهجرة. البعثة النبوية المباركة مدتها في مكة كم سنة؟ 13. إحنا الآن في 6 من البعثة، يبقى باقي كم سنة على الهجرة؟ 7، لسه مشوار طويل، ما زال المشوار طويل. نعم. وكان إسلامه على الغالب في شهر ذي الحجة. إيه سبب إسلام سيدنا حمزة؟ يعني انظر أشياء تحدث ظاهرها إن فيها ضرر، ولكن صدق ربي حين قال وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لك. النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لموقف صعب، إيذاء مباشر من أبو جهل عليه لعنة الله، شيء يعني طبعا، ولكن سبحان الله الباطل يجعله الله عز وجل جند من جنود الحق، الباطل يجعله الله عز وجل جند من جنود الحق، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر. طب كيف ليسر أن يغلب، كيف العسر أن يغلب يسرين؟ ماذا حدث مع رسول الله؟ سمعونا الصلاة عليه. أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفاء فآذاه ونال منه، سب النبي، ورسول الله ساكت لا يكلمه. خلي بالك في مواقف كده يكون السكوت فيها أقوى من الرد، أقوى رد عدم رد. نعم، والإنسان اللي بيثور كده ويهلل ويصيح وفي بيت الله عز وجل، طبعا اعتذر وجاء ويطلب منكم السماح، عارفينه؟ الأسبوع الماضي جاء واعتذر ويطلب منكم السماح، سامحوه إن شاء الله ربي يهديه. سامحتوه؟ معلش. نعم، ولكن ما ينفعش كده، يعني واحد عنده مشاكل في داره، مراته ضرباه في الدار، يجي يطلع الزاق في المسجد، يعني يعني مش عارف يشطر على مراته في الدار، يجي يشطر على الناس هنا؟ ولربك فاصبر، في احترام لقدسية المسجد. كل واحد عنده مشاكل، مشاكلك خليها لنفسك كده، احتفظ بها لنفسك، زي كده ما انت ماسك في الأموال لنفسك كده، وكل واحد ماسك في الكونت بتاعه لنفسه، ولا حد فتح الكونت للناس كلها. فكنت المشاكل الله يبارك فيك، كل واحد عنده كنت مشاكل يخليه الروح، يعني ليس من الدين انك تيجي المسجد تاخذ حسنات، فيعني تتصلب على واحد وتخرج اللي فيك وتنفس عن نفسك فيه، انت كده اخذت السيئات. احذر، هذا بيت الله، بيت الله، انت كده بترفع صوتك في بيت الله عز وجل. نعم. ففي هذا الموقف لا يرد النبي. ذكرت لكم موقف آخر لما النبي جذب أبو جهل، النبي كان عنده قوة، لا تظن النبي كان ضعيف صلى الله عليه وسلم، النبي كان قوي، كان يصرع 10 من الرجال صلى الله عليه وسلم، ولكن في مواقف كده يبقى إيه؟ عدم الرد أفضل من الرد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبقى سلامة دي تحية من؟ الجاهل. إنما تحية الإسلام إيه؟ السلام بالألف واللام، معرفة ليست نكرة. فعيب جدا إنك تقول لك سلام، لا، سلام دي تحية الإيه؟ الجاهل. وأنا مش جاهل يا أخي، تقول لي السلام بالألف واللام، السلام عليكم، تأخذ 10 حسنات، ورحمة الله تأخذ 20، وبركاته تأخذ 30. شوف ضيعنا كم من الحسنات. إنما سلام سلام سلام إيه ده؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يبقى دي تحية لمن؟ إنسان جاهل وحيكسر راسك وحيصدع لك راسك، لا تجادل، السلام خلاص. إنما تحيتي، تحية الإسلام التي أفشيها بين إخواني والتي تكون سببا في دخول الجنة وفي زيادة المحبة، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بالألف واللام، السلام. فلو واحد قال لك سلام له يا أخي خليها بالألف واللام، تأخذ 10 حسنات، واضح؟ نعم، لأن هذه منتشرة هذه ايه منتشره. نعم. لما سكت النبي وظن هذا الجاهل ان هذا ضعفا فتمادى في غبائه وجهله فامسك بحجر وضربه في رأس رسول الله. والله النبي تعب تعب تعب كثيرا من أجل هذا الدين. اوعى تبيع الدين ده بالرخيص، لأن النبي تعبه، الصحابة تعبوا. لا تبيع هذا الدين بالرخيص، الدين غالي، حافظ على هذا الدين، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربوا بالحجر في راسه فشجه حتى نزف منه الدم الشريف، ثم انصرف وتركه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن الله على الصفا ترى ذلك. امرأة أمة رأت هذا، لها منزل بالقرب من الصفا، رأت ذلك. فأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه. سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان يصطاد الأسود، فهو عائد من رحلة صيد، فأخبرته هذه المرأة بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة رضي الله عنه غضبا شديدا. وكان سيدنا حمزة أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، يعني من المعدودين في قريش رضي الله عنه. فخرج يسعى، لم يقف لأحد، واتجه لهدف مباشر. إلى أين؟ لأبي جهل. إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال له: يا مصفر استه، يعني بيسبه، يعني يا مصفر استه، تشتم ابن أخي وأنا على دينه. الله الله الله، انظر انظر، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. 6 سنوات ولم يؤمن حمزة. موقف كهذا يكون سببا في الخير. نعم. ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، يلا ضربة بضربة، أسال دمه على الأرض. فثار رجال من بني مخزوم، يعني تبع حي أبي جهل، وثار بنو هاشم اللي هو تبع حمزة. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة. في ناس كده ما يجيش إلا بضرب الصباط كده، لما خدوا الصباط ما يقولوش حتى يا حمزة، دعوا حمزة، دعوا أبا عمارة. يا سلام على الأدب، مؤدب أبو جهل. ففي ناس كده لازم تديها كده بالصباط تنعدل، انما تعاملوا مليح يظن ان هذا ضعف. دعوا ابا عماره فاني سببت ابن اخيه سبا قبيحا. وكان اسلام حمزه اول الامر، يعني اسلامه لم يكن يعني خالصا، وانما ابى ان يهان مولاه، يعني ازاي يضرب ابن اخي. فما هي إلا لحظات حتى شرح الله صدره للإسلام، فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيما اعتزال. لسه الفرج جاي، اطمئن، الفرج يأتي إن شاء الله. يضيق كده وبعدين تفرج. إيه اللي حدث؟ ما هي إلا لحظات حتى أسلم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في سبب إسلامه في عجالة، وكان في نفس الشهر، في شهر ذي الحجة سنة 6 من النبوة، تحديدا بعد إسلام سيدنا حمزة ب3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه لإسلام. أخرج الإمام الترمذي عن ابن عمر عن ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان معروف بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى، يعني هذا كان مبعثه احترامه لتقاليد التي سنها الآباء والأجداد، وكان متحمساً لهذه التقاليد. فكان هناك شكوك بتساوره، يعني صلابة المسلمين المستضعفين رغم الإذاء الذي يقع بهم. خلاصة الروايات في إسلامه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته رضي الله عنه، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقد استفتح سورة الحاقة ما الحاقة. فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تآليفه، فقال: قلت أي في نفسي، هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في نفس سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قلت، هو عمال يسمع في الحاقة عمال يكلم نفسه، قلت: إذن هو كاهن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، احنا في الحق برضه: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. حتى وصل لآخر الحق، قال سيدنا عمر، قال: فوقع الإسلام في قلبي. كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن قشرة النزعات الجاهلية وعصبية التقليد والتعاظم بدين الآباء غالبة على مخ الحقيقة، فبقي مجدا في عمله ضد المسلمين غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة. خرج يوما من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله، خرج يوما، سبحانه، قطرة من بحر جوده تملأ الكون ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافرة ولي. ده هو خارج يقتل سيدنا محمد، مين؟ عمر خارج. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يريد القضاء على النبي، فلقيه نعيم ابن عبد الله العدوي أو رجل من بني زهرة، فقال: أين تعمد يا عمر؟ وين رايح يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر: ما أراك إلا صبأت، تمالك يا تتكلم كده بحنية كده، ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك، أي زوج أختك، قد صبوا يا الله وترك دينك الذي أنت عليه. فغير اتجاه سيدنا عمر وذهب إلى بيت أخته، حتى أتاهما وعندهما سيدنا خباب ابن الأرت، معه صحيفة فيها سورة طه، يقرئهما إياها. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، وسترت فاطمة أخت سيدنا عمر هذه الصحيفة التي فيها القرآن، وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما، فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما، يعني تتركت دين الآباء. فقال له ختن لو صهره: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطأه وطئا شديدا، ضربه. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده، فدمى وجهها. فقالت وهي غضبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما يئس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحيا، وقال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم لأقرأه. فقالت أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون. الله الله، فاطمة، لو كانت النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال. نعم، فلا التأنيث عيب لاسم الشمس ولا التذكير فخر للهلال. في امرأة كده تجدها بألف رجل، فاطمة ثبتت: إنك رجس، إنما المشركون رجس. نعم. فقم فاغتسل. فقام فاغتسل، ثم أخذ الكتاب فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد، الله أكبر. فلما سمع خباب مختفي، يعني لا يجرؤ أن يواجه عمر، من اللي يواجه عمر؟ خرج خباب وقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. ورسول الله في الدار التي في أصل الصفا، فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق حتى أتى الدار، ضرب الباب، قام رجل ينظر، قال: عمر بن الخطاب. استجمع القوم، يعني بدأوا يخافوا كده وفي ربك عمر. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. قال: وعمر؟ افتحوا له الباب، فإن جاء يريد خيرا بذلنا له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. رضي الله عن حمزة، رضي الله عن حمزة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، ثم جبذه جبذة شديدة، فقال: أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ عارفين ماذا نزل في الوليد؟ سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدة، نزلت في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. نزلت في الوليد. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم، فكبر أهل الدار تكبيرة، هم في أصل الصفا، سمعها أهل المسجد، المسجد الحرام، الله أكبر. وكان عمر ذو شكيمة لا يرى، وأثار إسلامه ضجة بين المشركين، وشعور لهم بالذلة والهوان، وكسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا، ولذلك لقب بإيه؟ بالفاروق، رضي الله عنه وأرضاه. والحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء أو اللقاء غدا إن شاء الله عز وجل. شكر الله لكم حسن استماعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مرحوما. اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واهد أولادنا، واستر عيوبنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا كلنا، ولا كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم ألف بين صفوفنا وألف بين قلوبنا، وحد صفوف المسلمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.